السؤال الأول يقول هذا السائل، وقبل أن ننسى برنامج الحفظ، نحن الآن فرغنا من تنبيهكم إلى محفوظاتكم، أن الأصل أن الإنسان يحفظ المتون، وقلنا هناك ثلاثة متون يخير بين النظم والنثر، وهي الآجرامية والورقات والنخبة، والأفضل أن يحفظ نظومها. فالأفضل لمن ابتدأ في طلب العلم أن يحفظ المنظومات ويتفهم المنثورات، فإن هذا أنفع له. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ تفهما يقرأ الآجرامية ونخبة الفكر والورقات، إذا أراد أن يحفظ يحفظ أنظامها. ومن الأنظام التي ترشح لكل واحد منها ما ذكرته لكم، ومنها وهو أولها نظم الشمني لنخبة الفكر، وسيكون يوم السبت موجودا في قطلاسية النور، ثم نضع بعد ذلك نظم محمد بن المختار الكنتي وهو منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال، ثم نظم الأجرامية لمحمد بن أب. وأما الكتب الثلاثة التي بأيديكم وهي معاني الفاتحة وقصر المفصل وتعظيمي وخلاصة تعظيم العلم وخلاصة مقدمة التفسير، فهي المقررة في الحفظ لما نابت عنه من الكتب الأصول. وينبغي كما أشرت لكم في قواعد الحفظ أن يقسم الإنسان هذه المحفوظات إلى مقادير، يحفظ كل يوم قدرا يبقى طول اليوم يردده. وستجدون في نظم نخبة الفكر أنه قسم إلى 30 مقدارا، فتجد رقم 1 ثم بعد أبيات رقم 2 ثم بعد ذلك رقم 3، يعني هذا المقدار الأول ثم هذا المقدار الثاني ثم هذا المقدار الثالث، وهو 30 مقدارا. فالذي يحفظ في نظم النخبة كل يوم مقدارا يحفظه في 30 يوما، وعلى هذا فقس البقية. وما لم يكن مقدرا كهذه الكتب الثلاثة ينبغي أن يقدره الإنسان، فمثلا المعاقد يقسم كل معقد إلى مقدارين، وبعضها ربما يزيد أو يقل، فربما يكون 3 أو يكون المقدار 1 كل المعقد يحفظه كالمعقد الأخير مثلا. وهلم جرى. يقول هذا السائل، يقول ما معنى من المسائل التي فيها النار تحت الرماد؟ هذه الكلمة ذكرناها عند إيراد إحدى المسائل الأصولية، ونقلت لكم أن هذا من كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، يريد بذلك المسائل التي تخفى على بعض الناس فيتناقلونها مع كونها خطأ يتعلق بأمر عظيم وهو الاعتقاد. وهذا موجود في جملة من المسائل العقدية، كالذي يرى رمادا يظن أن النار قد فترت وذهبت، فإذا حرك هذا الرماد وجد النار تحته. يقول هذا السائل، يقول كيف يتم التوسع عن هذه المتون التي درسناها بشكل مختصر، وهل يكفي هذا الشرح المختصر للانتقال إلى الباقي في المتون العلمية؟ الجواب أن الشرح الذي سمعتموه أريد منه بيان المقاصد الكلية والمعاني الإجمالية للكتب، فهو مفتاح لفهمها. وينبغي بعد ذلك أن يبحث الإنسان عن شروح هي أعلى منه في جمع مسائل الكتاب والإشارة إليها، ثم بعد ذلك يتطلع إلى ما وراءه من المتون المعتبرة ويدرسها. هذا يقول من وصل في دراسته النظامية إلى المراحل المتقدمة كالماجستير في الأقسام الشرعية وليس عنده من التحصيل الشرعي الكثير، وهو مضطر في هذه المراحل أن يدخل في المطولات من الكتب لأن هذه المراحل تتطلب ذلك، فماذا يفعل من كان حاله هذا؟ يكون كحال آكل الميتة، فآكل الميتة يأكل منها اضطرارا، فهو يتناول من هذه الكتب ما اضطر إليه بسبب النظام التعليمي الأكاديمي، ويجعل عنايته ووكده وشغله بتأصيل نفسه بالحفظ والفهم للمختصرات، فإنه أنفع له. يقول هذا السائل ما هو الأنفع لطالب العلم في دراسة المتن، أن يدرسه نظما أم نثرا؟ الجواب إن كان يريد التفهم فالمنثور أفضل، وإن كان يريد الحفظ فالمنظوم أفضل، لأن التفهم يحتاج إلى تخليص العبارة، والنظم ربما حمل على ضرورات وافتقارات وحشو فيزيد شغل الإنسان بما لا حاجة له، فالتفهم ينفع فيه المنثور، وأما المحفوظ وأما الحفظ فينفع فيه المنظوم. يقول هذا الأخ، يقول هل من استمع للشريط المسجل للدرس له الحق في الإجازة؟ الجواب لا، الإجازة لمن حضر، وليس المقصود الإجازات، المقصود العلم. الإجازات هذه فضل وليست أصل، الأصل هو العلم المتلقى. يقول هذا السائل يقول أشكل ما ذكرتم في تنزيل القرآن وأنه نزل مرتين، نرجو إيضاح ذلك. الجواب أن يقال إن هذا الذي ذكرناه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره، والفرق بين التنزلين أن القرآن أنزل أولا مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك متكلما به متلوا بحسب الحوادث والوقائع. فالإنزال الأول إنزال كتابة، والإنزال الثاني إنزال تكلم. يقول هذا السائل ذكرتم أن الأولى في الإخبار عن اسم من أسماء الله أن يقال الاسم الأحسن دون لفظ الجلالة لعدم ورود الأخير في خطاب الشرف، فأشكل علي قول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ثم هل يقال في باب الإخبار عن الله أن كذا أولى من كذا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب أن يقال إن ذي الجلال صفة لاسم أم الرب؟ ربك، لأنها مجرورة، تبارك اسم ربك ذي الجلال، فهي متعلقة بوصف الرب لا بوصف الاسم. وقوله هل يقال في باب الإخبار عن الله إن كذا أولى من كذا؟ نعم يقال، ما جاء في الخطاب الشرعي أولى من غيره، لأن الإخبار عن الله عز وجل بشيء ليس بابا مشرعا كما يظنه بعض الناس فيقرر بأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، بل باب الإخبار مشروط بشرطين على ما حرره أبو العباس بن تيمية في كلام طويل له في درء تعارض العقل والنقل، حاصله أن الخبر عن الله عز وجل بلفظ ما له شرطان، أحدهما ألا يكون ذلك اللفظ المخبر به متمحضا في القبح، بل يكون معنا ربما أريد به القبح وربما أريد به الحسن، وثانيهما أن تحمل الحاجة عليه، فإن لم توجد الحاجة فإنه لا يلقى إليه بال، وما كان في القرآن الكريم فهو أولى، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وحينئذ يكون الواحد من الأسماء موصوفا بوصفنا الاسم الأحسن. يقول ما رأيكم في أخذ العلم على المشايخ، ليس المشائخ، أخونا هامز المشايخ خطا وإن شاء الله ما يهمزهم لفظا، همز المشايخ لا يجوز لا لفظا ولا خطا، إنما يكتب بالياء، والعلماء المعتبرين عن طريق الأشرطة والتسهيلات خاصة مع صعوبة الوصول والسفر إلى كل العلماء المعتبرين، لا يحتاج أن تسافر إلى كل العلماء المعتبرين، سافر إلى من تنتفع بعلمه، فلو سافرت إلى واحد معتد به تنتفع بعلمه وتعليمه كفاك ذلك، والأصل أن يتلقى العلم عن الرجال. وأما الأشرطة الصامتة فهذه بحسب الحاجة الداعية، وأما أن يستغنى بها عن أهل العلم والأخذ عن الرجال فلا يكون ذلك أبدا. يقول هذا السائل هل في سورة الفاتحة ذكر القدر؟ الجواب نعم، ذكر القدر في سورة الفاتحة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى مالك يوم الدين، فإن المذكور في هذه الآية القدر الأخروي، فإن الله عز وجل قسم الخلق إلى أهل جنة وأهل نار، ومنتهى القدر الأخروي يكون ببروز الحساب والجزاء على الأعمال. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا، ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في صدر مدارج السالكين في بيان معاني الفاتحة وما تتضمنه من العلوم، حقيق بأن يقرأه طالب العلم. قال هذا السائل أشكل علي في درس الأصول الثلاثة، ما درسنا الأصول الثلاثة؟ درسنا عندكم الأصول الثلاثة؟ أي ثلاثة الأصول وأدلتها، أما الأصول الثلاثة ما درسناها هنا، الأصول الثلاثة رسالة مختصرة وجيزة غير هذه الرسالة التي بأيديكم، هذه ثلاثة الأصول وأدلتها. أشكل علي قولكم أن رب العالمين وكل ما سوى الله عالم أنه من كلام المتكلمين، من أي جهة؟ من جهة أن وضع هذا اللفظ على معنى أن العالمين كل ما سوى الله لا يعرف عند العرب، وإنما العالم عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات كالملائكة والجن والإنس، وليس كل المخلوقات أفرادا متجانسة، فإن من المخلوقات أفرادا غير متجانسة أي لا جنس لها كالجنة والنار والعرش والكرسي بحسب حقيقتها. يقول هذا السائل إذا قلنا بأن العمل المفضل في ليلة قدر مخصوص بقيام الليل، ألا يمكن أن يقال إن قيام الليل شامل للصلاة وغيرها من الطاعات؟ الجواب إن قيام الليل في الخطاب الشرعي يراد به الصلاة فقط، لا يقال لرجل خرج يتصدق سرا في الليل أنه قام الليل، فالمعهود في الخطاب الشرعي أن قيام الليل هو الصلاة فقط. يقول هذا السائل في مسألة صفة السكوت، لماذا لا نثبتها مثل الصفات الأخرى؟ نقول صفة السكوت ثابت لله، ومن لوازمها كما في الحديث عدم إظهار الحكم. ومن قال أننا لا نثبتها؟ ماذا قلنا لكم في صفة السكوت؟ ما تذكرون؟ ماذا قلنا؟ ثابتة أم ليست ثابتة؟ قلنا ثابتة. قال أبو العباس بن تيمية: والسكوت ثابت لله بالنص والإجماع. فنقول إنها ثابتة، لكن قلنا إن معناها إيش؟ عدم إظهار الحكم وإبانته، وليس المراد الانقطاع عن الكلام. والموجب لهذا تتبع النصوص التي ورد فيها ذكر السكوت من الأحاديث المرفوعة وفيها ضعف، ومن الآثار الموقوفة، وصح ذلك عن ابن عباس عند أبي داود في سننه. هذه من الأسئلة التي قبل البرنامج مهمات العلم، فأخذنا من هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى بعدها. هناك بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوان في أثناء البرنامج نقرأ منها شيئا، لأنها قد تتعلق ببعض المسائل التي ذكرناها فيه. هذا الأخ عنده جملة من الأسئلة، يقول نذكر بعضها. يقول: لم أفهم الفائدة الدقيقة في وجه كون حنيفا منصوب دائما. ذكرنا لكم أن حنيفا إذا ذكرت في القرآن فإنها تأتي منصوبة، ووجه ذلك أن أكثر أحكام النصب المفعولية، فالمراد من الإتيان به نصبا أن يلتزم الإنسان بالحنيفية فتكون مفعولا له صادرة منه. يقول سؤال آخر: من هو محمد الأمين الشنقيطي صاحب الزبير، هل هو صاحب الأضواء؟ الجواب: لا، ليس هو صاحب الأضواء. صاحب الأضواء محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، وهذا محمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي، وهو رجل خرج من بلاده ثم درس في مدرسة الهداية في الإسكندرية، ثم انتقل إلى البلاد الحجازية وأقام فيها مدة، ثم انتقل إلى البلاد النجدية وأقام في عنيزة مدة وقرأ وأقرأ، ثم انتقل إلى بلدة الزبير واستقر فيها وتصدر للتدريس في مدرسة النجاة حتى توفاه الله عز وجل. وله ذرية فيها، منهم بنت له تزوجها العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحم الله الجميع. يقول هذا السائل في ضمن أسئلة نختار منها أيضا، يقول: إذا قلنا إن الخشية خوف مقرون بعلم، فهل الخوف المطلق غير مقرون بالعلم وكذلك الرهبة؟ الجواب أن نقول إن ما ذكرناه من أفراد مشتركة في المعنى كالخوف والرهبة والخضوع والخشية ترجع إلى أصل واحد، ولكنها تتفاوت في مقاديرها باعتبار معنى ما، فإنه إذا عظم العلم عظمت الخشية، وإذا عظم تواضع الإنسان لربه عظم معنى الخضوع فيه، وهلما جرى. يقول: ذكرتم أن الطاغوت إذا أفرد فالمراد به الشيطان، فهل تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فما تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد فسرها بعض العلماء بغير ذلك؟ إذا كان فسرها بعض العلماء بغير ذلك فإن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم من الصحابة فسر الطاغوت في هذه الآية بأنه الشيطان، رواه عنه ابن جرير بسند صحيح، وهو الصواب أن الطاغوت في هذه الآية هو الشيطان. يقول هذا الأخ السؤال، يقول: ما معنى هجر المبتدع المجمع عليه؟ هذا الكلمة ما أدري من أين جاءها، في تعظيم العلم؟ لا، ليست في تعظيم العلم. في تعظيم العلم هجر المبتدع المجمع عليه، وليس المجمع عليه. المجمع عليه يعني راجع إلى الهجر، والكلام أوضح من أن يوضح. يقول ما معنى حدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم؟ ومن هم المسندون؟ معنى أول حديث جماعة من المسندين أي التي لهم رواية بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم المسندون؟ كثيرون في كل زمان ومكان، وذكرنا لكم أسندنا لكم واحدا عن واحد منهم. يقول هذا السائل، يقول درسنا في كتاب التوحيد باب التسمي بقاضي القضاة. سؤالي، روي عن بعض السلف أنه كان يسمى بقاضي القضاة، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ السلف الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين لا يعرف فيهم، وأما من بعدهم فهذا من الألقاب الحكمية السلطانية التي حدثت، وتصرفات السلاطين ليست أحكاما على الدين. يقول هذا السائل، يقول أريد زيادة البيان بأقسام رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ذكرنا لكم أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة في مقامين، أحدهما مقام الموقف والثاني في الجنة. فأما في مقام الموقف فيراه الكافرون والمنافقون والمؤمنون، وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون. والفرق بين الرؤيتين إيش؟ أن الرؤية الأولى رؤية تعريف، وأن الرؤية الثانية رؤية تشريف. ولذلك الله عز وجل يقول هل تعرفون ربكم، يعني في الموقف، في رؤية الموقف. يقول هذا السائل، يقول أنا طالب علم وعندي معاصي أتوب منها ثم أرجع إليها، ثم أتوب ثم أرجع وهكذا، وليس هناك حزم، فما هي نصيحتك لي؟ الجواب أن هذا الأمر الذي تفعله هو مما كتبه الله عز وجل عليك، فإن الله كتب على كل أحد حظه من الذنب، وكل الناس خطاء، ولا يعاب الإنسان على صدور الذنب منه، لأنها جبلة إنسانية وطبيعة آدمية، وإنما يعاب الإنسان على عدم التوبة من الذنب. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في العقيدة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى كلامه، يعني آدم عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان إذا وقع في ذنب أن يسارع إلى التوبة، وإلا فالوقوع في الذنب من طبع ابن آدم وجبلته، وليس ذلك مسوغا لتهتك الإنسان في الذنوب واستكتاره منها، لأن هذا لا ينجمع مع المعنى الذي ذكرناه من إيجاب المبادرة إلى التوبة. ولكن المقصود أنك لا تنظر إلى نفسك أنك ملك، لا تصدر منك الذنوب، فكلنا ذو ذنب. وفي الصحيح في حديث مسلم، في حديث أبي ذر عند مسلم، أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، إشارة إلى كثرة ذنوب الخلق، ثم قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد مأمور بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد في الله عز وجل ما يقع منه من معصية وخروج عما أمر الله عز وجل به. يقول هذا السائل: أنا طالب علم في هذا المسجد ولي 7 سنوات في الطلب، وأرى أن الفائدة قليلة، وأرى أنني لم أجد شيئا، فماذا تنصحونني؟ الجواب أنني أرى أنك قد حصلت شيئا كثيرا، فإن ملازمتك طلب العلم 7 سنوات عمل عظيم يرجى لك منه عند الله الثواب الجزيل. فالعلم لا يراد منه أن تكون ذا معلومات، ولكن المراد أن تتقرب إلى رب الأرض والسماوات. وإذا كنت قد طلبت العلم 7 سنوات فإنك قد حصلت خيرا كثيرا، لكن ينبغي أن تجتهد في تقويم مسيرك بمعرفة ما يؤدي إلى سرعة تحصيلك وتكثير فائدتك، وذلك بلزوم الجادة بالعناية بالحفظ والفهم والعمل. فإذا اعتنى الإنسان بالحفظ والفهم والعمل فأنا كفيل له بأن يحصل في مدة يسيرة ما لا يحصله أكثر الناس إلا بمدة طويلة. ومن علم الله عز وجل صدقه أعانه. وأنتم تجدون في جملة من التراجم أن المذكور فيها طلب العلم 5 سنوات فنبغ، ووجه نبوغه ملازمته لهذه الأصول الثلاثة من العلم